يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم جميع المشاهدين في برنامج دين الحواريين مع اللقاء 21. هذا اللقاء نواصل فيه الحديث عن تحقيق ما جاء في العهد القديم من نسخ متداولة بين الناس الآن، وكيف أنها لا تستند إلى نسخة أصلية حتى منسوبة إلى كتاب الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، فضلا عن كون إنجيل عيسى عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل إياه الإنجيل الحقيقي كان مفقودا وغير موجود عندما أقروا هذه الأناجيل الأربعة في السنوات اللاحقة، ورفضوا باقي الأناجيل التي ربما تكون نقلت عن إنجيل عيسى عليه السلام. وإحنا طبعا بنرجع فيها لمتخصص قبل حتى ما نقرأ القصة من خلال هذه الأناجيل المعتمدة بين أيدي النصارى الآن في جميع طوائف النصارى في العالم، وبين أيدي شعب الكنيسة اللي موجود في جميع الطوائف في جميع دول العالم. كنا بنتكلم عن بارت إيرمان وهو يتحدث عن هذه النسخ الأصلية اللي ضاعت، وإن عملية التدوين والنسخ نظرا لعدم وجود أصل أدى، بحيث ممكن إن احنا نظبط الخطأ عليه، أدى إلى إن النسخ الأصلية اللي ضاعت تخلي الحالة سيئة جدا جدا. فنكمل ما جاءه، بقول هذا الحال نراه مع كل كتاب من العالم القديم. Every ancient book has this problem. The problem is exacerbated with the New Testament simply because the New Testament has come to be revered as scripture. فبيقول الناس بجلت وعظمت العهد الجديد على إن وحي أو كلام ربنا، وفي الحقيقة هو مش كلام ربنا ولا حاجة. ولأنه يوجد عندنا على ما يبدو نسخ من العهد الجديد أكثر بكثير من أي كتاب آخر من العالم القديم، وكل نسخة زي ما قلنا طالما اتنسخت يبقى فيها أخطاء، لأن أي واحد بينسخ لازم يخطئ، طالما ما فيش تعديل على أصل يبقى فيه أصل بتعدل الخطأ عليه، فالأصل مفقود فازاي هيعدله؟ فازاي هيعدله؟ And also because, as it turns out, we have more copies of the New Testament than of any other book from the ancient world. That would seem like a good thing, but it also means that we have more mistakes for the New Testament than for any other book. بقول إحنا عندنا أخطاء في العهد الجديد أكثر من أي كتاب آخر في العالم. فكثرة القرائن المتوفرة أمامنا تخلق عددا أكبر من الإشكاليات. ليه؟ لأن كل ما نيجي نشوف نلاقي اختلافات شديدة جدا جدا. ولذلك عانوا الأمرين، خلي بالك من الكلمة دي، عشان يطلعوا النسخة اللي موجودة بين أيدي النصارى الآن، وكل شاب ماسك مثلا نسخة في إيده، أو كل فتاة ماسكة نسخة في إيدها وقاعدة بتقرأ فيه، سواء كانت راكبة المترو أو قاعدة مع نفسها أو قاعد في البيت عنده فتحه أو حاطط البايبل عنده. بيقول فيه كم من التناقضات والإشكاليات عشان يوصلوا على أو يحصلوا على هذه النسخة. فاللي كتب النسخة ديت اللي انتشرت اللي موجودة الآن كان قدامه آلاف من النسخ اللي منها تناقضات لا حصر لها. اسمعوا بيقول إيه على القصة دي. So the abundance of evidence we have creates an abundance of problems. Let me talk about the surviving copy. بقول خلينا نتكلم عن النسخ الناجية التي نمتلكها الآن، اللي ذكرناها جزء منها في الحلقة الماضية. احنا عندنا نسخ موجودة حتى الآن. That we do have. First, دعوني أعطكم فكرة عن إعداد الكتب التي نتحدث عنها. Give you a sense of the numbers of books that we're talking about. New Testament was originally written in. النسخة الأصلية كتبت للعهد الجديد باللغة الإغريقية، وإحنا أظن ذكرنا الكلام ده، وإنها ترجمت إلى اللاتينية ولغات أخرى. دعوني أتحدث عن النسخ الناجية التي نمتلكها الآن. نكمل. دعوني أعطيكم فكرة عن أعداد الكتب التي نتحدث عنها. بحسب آخر الإحصائيات أو الإحصاءات عندنا أكثر من 5700 نسخة من العهد الجديد باللغة الإغريقية. 5700، وكل نسخة طبعا فيها أخطاء، وكل نسخة مش معناها نسخة يعني، لا، ده ممكن ورقة من نسخة، لفافة صغيرة، صفحة، نص صفحة، إلى غير ذلك. Had over 5,700 copies of the New Testament in the Greek language in which it was originally written. Now, when I say we have 5,000, وعندما أقول لدينا 5,700 نسخة مختلفة، 700 copies, I don't mean that we have complete copies. لا أقصد إن لدينا نسخ كاملة من كل الكتب من أول كتاب لآخره. لا، ده حتة صغيرة من هنا، حتة صغيرة من هنا، بحيث يقدروا لو جمعوا يجمعوا منها، إن عرفوا يجمعوا منها إنجيل من الأناجيل اللي موجود. Of all the books from beginning to end. What I mean is we have. يعني بقول في نسخ كاملة ممكن، أو نسخ متشظية. Either complete copies or fragments. وكلمة نسخ كاملة من العهد الجديد يعني ممكن يلاقوا مثلا نسخة من إنجيل يوحنا كاملة، لكن بقية الأناجيل ما يلاقوهاش. العهد الجديد نفسه ما يلاقوش بقية الرسائل، أعمال الرسل والأشياء دي يعني. Some of these fragmentary copies are very. والبعض هذه النسخ المتشظية هي قصصات صغيرة جدا، ووجدت في المهملات في مصر. قصصات صغيرة جدا جدا جدا، اعتبروها نسخة. ودي اللي احنا وقفنا عنده لما اتكلمنا على البطاقة الصغيرة اللي قد بطاقة الائتمان كده، قد 70. انتوا عارفين الكارت اللي بتحط في المكنة بتاع البنك؟ قدها كده، حتة صغيرة كده. دي المتبقي من الكتاب المقدس. العهد الجديد اعتبروها نسخ. هو حتى نفسه بيضحك وهو بيقول يعني. Small little fragments found in trash heaps in Egypt where the rest of the book was. في حين ان باقي الكتاب اتلف ولم يبقى لدينا سوى قصاصه صغيره اللي بيتكلم عنها دي. Destroyed and we just have a little scrap. اذا لدينا من القصاصات الصغيره الى المجلدات الضخمه الموجوده في مكتبات العصور الوسطى. المكتبات الضخمه أو المجلدات الضخمة اللي موجودة في العصور الوسطى المسافة تقارب 1000 سنة. من ساعة ما عثروا على أول مخطوطة للكتاب المقدس بحجم حتة من ورقة، حتة من ورقة من كتاب ضايع، حتة من ورقة قد بطاقة الائتمان، لغاية مجلدات اتكتبت والناس تألف وتكتب وتعمل، لغاية مجلدات في العصور الوسطى. قلت لكم طبعا سبب المشكلة ايه؟ سبب المشكلة ان النسخة الأصلية مش موجودة ولا محفوظة. يعني احنا عندنا في القرآن النسخة الأصلية موجودة ومحفوظة في الصدور، عشان كده أي واحد هيغلط نرجع للأصل ونكتشف الخطأ بسرعة جدا جدا في أي مكان في العالم. وطبعا مئات الملايين من النسخ المصحف أو مليارات الملايين طبعت بفضل الله عز وجل، ما اختلفتش عن بعض، هي عن بعض هي. حتى اللي حاول يعبس، لان ما حدش عمل العمله ديت في ان يغير في القران غير اسرائيل واللي موجودين من النصارى في الغرب، حاولوا يطبعوا نسخ من المصحف فاخطا اخطاء متعمده، يعني يشيلوا مثلا حرف، يشيلوا نقطه وكلام من ده، لغايه ما طبعا اكتشفت ومتعانى على هذه النسخ اللي اليهود طبعوها في اسرائيل للمصحف وغيروا بدلوا فيها علشان يوزعوها بين المسلمين في فلسطين وفي غيرها. فالملك الاردني الملك حسين الله يرحمه جمع هذه النسخ ومحتفظ بها في البلاط الملكي حتى الان، علشان يقول لهم احنا بالرغم من ان كتابكم متحرف لم يجروا واحد مسلم ان يلعب فيه او يغير في حاجه، لكن احنا بالرغم من ان كتابنا لم يحرف انتوا اول ناس تامرتوا عشان تطبعوا المصحف بصوره خطا، وموجوده في الاردن في البلاط الملكي. وطبعا بيحاولوا ينشروا نسخ من المصحف فيها اخطاء على اساس في الميديا اللي هي بيتحكموا فيها، على ان المسلمين يعني يضيعوا كتابهم. ان لهم ذلك، هي مراد عندهم، لكن سبحان الله كل اللي بيعملوه الان لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبه اليهم، محاولات يائسه وفاشله. قل بقى تقارب حضارات وتقارب ثقافات وتقارب اديان ومش عارف ايه، لا ينخدع فيها الا هؤلاء الذين لا يعرفون دينهم من الليبراليين او ما يطلقون على انفسهم المثقفين، اللي بيخلطوا اسباب العلم بالدين لجهلهم بدينهم، ما هم مش عارفين الدين، ما يعرفوش دينهم كويس. فعشان كده هم دول اللي بيصطادهم النصارى والبابوات تحت مسمى الثقافات المشتركه والحضارات المشتركه والانسنه وكلام من ده. لا، بس احنا لما نتعامل واحنا فاهمين ديننا كويس وعارفينه، غير لما يكون القصد ان هم يجهلوا المسلمين ويخليك تتنازل عن ثوابة الدين. واللي هيتنازل عن ثوابة الدين وربنا سبحانه وتعالى هيغيره. وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، لان ربنا تكفل بحفظ هذا الدين. المهم المواقف، احنا بنثبت مواقف، يعني احنا مش عاملين برنامج ده علشان نعمل شكل مع النصارى، احنا عاملين برنامج ده علشان نثبت موقف، فين الحق وفين الباطل، ويبقى حجة على النصارى وحجة على كل واحد بيسعى لتجهيل الناس علشان ما يعرفوش دينهم. بس لانه ده وسائل التنصير الان، وسائل التنصير الان عشان يدخلوا الناس ويقبلوا بالتسليس، وان اللي موجود عندهم كتاب مقدس. لا، هو لو كان مقدس احنا مؤمنين بالانجيل، بس هات الانجيل، فين الانجيل اللي نزل على عيسى؟ ما حدش هيشكك ويقول لك ده مش القران نزل على محمد. لا، ده هو ده القران نزل على محمد اللي انتوا كافرين بيه، واحنا مؤمنين بالانجيل اللي نزل على عيسى، لكن هل اللي في ايدكم ده هو الانجيل اللي نزل على عيسى؟ متى ومرقس ولوقا ويوحنا والعهد الجديد والعهد القديم، هو ده الانجيل؟ العهد الجديد هو ده الانجيل اللي بتطالبونا بتقديسه؟ مستحيل ان مسلم هيقول لك لا هو ده الانجيل. كل الكلام ده كتاب تاريخ وكله اخطاء ومعلم بلا ربنا. انما الانجيل نزل عيسى فين؟ فيجي بقى يجيب لك الليبرالي او العلماني او واحد يدعي انه مثقف او انه مش عارف ايه او انه راجل مسؤول او ما شابه ذلك، ويحاول يرفع من خسيسة ثبوت هذا الانجيل الى مستوى التقديس، ويغرز الكلام ده في نفوس المسلمين او حتى في نفوس النصارى. نقول روح العب غيرها انت واللي معاك. هذا الراجل صاحبك اهو بيقول عندنا من القصصات الصغيره الى المجلدات الضخمه الموجوده في مكتبات العصور الوسطى عشرات الالاف من النسخ اللي كلها اخطاء. From little scraps to enormous tomes that are in medieval libraries, we have 5,700 copies. 5,700 نسخة بالإغريقية ولدينا نسخ بلغات أخرى. And we have copies in other languages because as Christianity spread throughout the Roman Empire, people translated the New Testament into other languages such as Latin. We have. بقول الناس ترجمت الكتاب المقدس بأخطائه أو العهد الجديد بأخطائه. إلى حوالي 10,000 نسخة من العهد الجديد باللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية الإنجليزي لما ترجموه في اللغة في الدولة الرومانية ترجموا برضو مخطوطات موجودة عن مخطوطات موجودة، والمخطوطات دي المنسوخة دي فيها أخطاء ودي فيها أخطاء. فأنت عندك 10,000 نسخة لغة إنجليزية و 5,700 نسخة لغة إغريقية، وكل نسخة مش متكاملة، ده فيها أجزاء لدرجة ما توصل إلى حتة من ورقة اعتبروها نسخة. 10,000 copies of the Bible in the New Testament in Latin, in Coptic, the ancient Egyptian language, in Syriac, in Georgian, in Armenian, in Old Church Slavonic, etc., etc. We have all sorts of copies in all sorts of languages. These copies can be compared with one another. And when you compare these copies with one another, there ولعند مقارنة هذه النسخ بعضها البعض نجد الكثير من الأخطاء فيها. There are lots of mistakes in them because no two of these copies. بقول سبحان الله هذه 5,700 نسخة على حسب كلامه هو باللغة الإغريقية و10,000 نسخة باللغة اللاتينية. بقول ما فيش نسختين متطابقتين تماما من حيث الصياغة. ما وجدتش الكلام ده خالص. النصارى هيقولوا ايه بقى في الكلام ده؟ Are exactly alike in their wording. How old are these copies that we have? كم عمر هذه النسخ التي بين ايدينا؟ The oldest copy that we والحسب اقدم يعني اقدم نسخه من هذه النسخ اللي موجوده اللي كتبها الناس نقلا، كل واحد بيكتب بخط ايده عن اللي شافها قدامه من نسخه او من كذا او من كذا. كم يعني نسخ أقدم النسخ كان إمتى؟ أقدم النسخ الموجودة بين أيدينا من أي كتاب من الكتب العهد الجديد هي قصاصة صغيرة اكتشفت في مصر. شايفين إيده؟ بصوا على المنظر كده، هذه أقدم نسخة موجودة عنده، حتة قصاصة قد بطاقة الائتمان، حجم مكتوب على وجهيها يعني حتة قد كده. الإنجيل بتاعهم في العهد الجديد بتاعه كله والأناجيل كلها وأعمال الرسل حتة قد كده مكتوب فيها سطر وشه قدام، قالوا نسخة حتى سموها بي 52. يعني بي 52 ده يعني إيه؟ ده طيارة مثلا من اللي هي القاذفات القنابل الأمريكية؟ لا، بي 52 ده ترميز للنسخة للورقة دي، ورقة الحتة الصغيرة اللي فاضلة من الإنجيل بعد ما اتاكل، ما فضلش إلا حتة قد كده من المنسوخ. بصوا كلامه، لأن كلامه مضحك شوية يعني. About the size of a credit card and it's written on both front and back. That's وهذا مهم بالمناسبة، يعني بقول لك يعني مش حتة صغيرة يعني أنتوا هتقولوا ملهاش لازمة، لا ده مهمة جدا. ليه؟ لأن مكتوب على وجهيها يدلنا على أنها من كتاب، فالكتاب اللي بيتكتب على الوشين. طيب استفدنا أنها كانت كتاب. زي ما هو الحال فعندما كتب على صفحاتها من الوجهين فعندنا كتب على صفحاتها من الوجهين بخلاف اللفيفة، اللفيفة بوجه واحد. We have books today where you've got pages written on front and back as opposed to a scroll. والمسيحيون في المراحل المبكرة كانوا بيفضلوا كتابة كتبهم الدينية في كتب بدل من لفائف. طب الكتاب ده راح فين؟ طبعا فقد، لم يبقى منه إلا القصاصة الصغيرة اللي قد بطاقة الائتمان. وهذا ما ميز بين هذه الكتب عن الكتب الأخرى المنتشرة في العالم الروماني. العالم الروماني لما كانوا بينسخوا كتاب فبيعملوه لفيف، إنما هنا لا، ده كتاب مكتوب من الوجهين، لأن في قصاصة كان مكتوب على وجهيها. نعم. بقول هذه القصاصة الصغيرة التي بحجم بطاقة الائتمان الموجودة لدينا اسمها B52 قاذفة قنابل، يعني خلاص قاذفة اسمها B52. فبقول B52 ما تفكروش ان قاذفة قنابل امريكية ولا حاجة، اللي هي اقوى اللي بتشتغل صواريخ كروز وتضرب من الهواء وكلام من ده وبتمشي 12 ساعة او اكتر، يعني B52 اسمها B52 لأنها مكتوبة على ورق البردي، وهذا هو LB أو هذا هو البي. البي يعني بردي. Because it's written on papyrus. So P, papyrus is an ancient writing material, and it's called P52 because it was the 52. وطلق عليها اسم B52 لأنها البردية ذات الرقم 52 التي تم العثور عليها وصنفت به أو فهرست. يعني لما أقول لك أنا عايز الوثيقة أو النسخة القديمة بتاع العهد القديم أو العهد الجديد اللي هي أقدم نسخة، أقدم نسخة لو سألت عنها عند النصارى على حسب ما بقول بارت إيرمان البروفيسور الأمريكي المتخصص ده، لأعلى متخصص وأشهر متخصص موجود في العالم الآن، لو أنت سألته هيقوم يقول لك إيه؟ لو سألت أي واحد أنا عايز أقدم نسخة موجودة عندنا، هيقول لك أقدم نسخة ده ماشي الأصل اللي كتبه واحد من كتاب الأناجيل الأربعة، ولا الإنجيل بتاع يسوع عليه السلام، لا ده بيقول لك ده حتة فضلة من نسخة نسخت من نسخة عن نسخة عن نسخة عن نسخة لغاية ما وصلت للكاتب اللي هو يوحنا أو غيره. دي اللي فاضل منه سنة 150 ميلادي اهو. Papyrus that was discovered and categorized, classified, cataloged. So this little scrap has a بقول هذه القصاصة عليها بعض السطور من إنجيل يوحنا الإصحاح 18، سطر أو سطرين من إنجيل إيه؟ يوحنا، هو ده اللي فاضل من هذه النسخة اللي مكتوبة نسخا بخط اليد عن نسخ منقولة عن واحد شاف إنجيل يوحنا أو يوحنا اللي هو بعت له رسالة وراها له. Few lines on it from John chapter 18. It's the passage where أنها الفقرة التي يتحدث فيها يسوع مع بيلاطس في محاكمة أمام بيلاطس، حيث يقول بيلاطس ما هو الحق؟ هذا اللي موجود فيه الحتة الصغيرة دي، مكتوب فيها بيلاطس بيقول ليسوع في المحاكمة بيقول له إيه هو الحق؟ هذه اللي لقوها في النسخة دي. Jesus is talking to Pontius Pilate in his trial before Pilate, where Pilate says, "What is true? What is truth?" That line. ذلك السطر، وهي مكتوب عليها من الأمام والخلف. So that's that. It's written on, and it's written both front and back. Now the thing is, if you have a little script. بقول الآن لو أن لديك مقصوصة كتلك مكتوب عليها من الوجهين وتعرف من أي فقرة هي، هتقدر تتصور انت بقى الباقي وتتصور الكتاب اللي كان موجود او الانجيل اللي كان موجود بتاع اللي كتبه يوحنا. وعلى فكرة انجيل يوحنا ده فيه من التدليس في موضوع نسبة الالوهية لعيسى عليه السلام ما لا يحصيه الى الله، وانتوا هتسمعوا الكلام ده وتشوفوه لما نقرأ مع بعض. Like that, and it's written on the front and the back, and you know what passage it comes from. then you can actually do some interesting. بقول حينها تستطيع فعل أمور لطيفة عشان تتصور يعني، وحتى لو لم يكن عندك سطرا كاملا على هذه الصفحة. Because you can figure out, even though you don't have a complete line on this page, you can figure out where this thing was on the page. يمكنك أن تعرف مكان النص على الصفحة، طالما واحد مثلا جاب، لو قلنا الكلام ده في القرآن مثلا، إن واحد لقى حتة صغيرة من ورقة كده مكتوب عليها ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت بس حتة صغيرة كده، هيعرف اللي قبلها واللي بعدها والناحية التانية والكلام ده كله، لأنه هو حافظ الكتاب. بس إرمان نزل، إرمان نسى إن النسخة الأصلية مش موجودة أصلا، يعني إيش درانا إن اللي هو بيقول النسخة الأصلية مش موجود، أو الأصل اللي كتبه يوحنا مش موجود. فش عرفنا بقى إن بعد 100 سنة إن الحتة دي اتنسخت لغاية ما وصلت إلى المكان اللي لقوه فيه في مصر، وتفضل من النسخة دي حتة ورقة صغنونة قد بطاقة الائتمان إن يكون دي سليمة. برضو نفس الكلام، نفس المشكلة. And if you've got if you do it right, if you figure out, if you've got one margin, you can figure out how many letters were in. يعني بقول انت ممكن تعرف ساعتها بقى كم حرف في كل سطر وكم سطر في كل ورقة في كل صفحة والوش والظهر، فتتصور عدد البتاع ده من خلال دراسة يعرفوها اسمها دراسة ايه. And you can figure out how many lines must have been on the page in order to get from this part to that part. So you can actually reconstruct how long the page. وممكن إعادة اكتشاف طول الصفحة، ومن ثم تقوم بحساب عدد صفحات المخطوطات. والغريب يا إخواننا بقى إن سبحان الله الكلام ده برضو كله ظني، يعني مش على سبيل القطع، لأن أنت حسبت الكلام ده والأشياء دي كلها استنباطات، ما عندكش نص واضح تقدر تقول هو ده اللي كتبه فلان أو كتبه يوحنا. وحتى اللي كتب يوحنا في الإنجيل عيسى عليه السلام الأصلي اللي كتب في حياته، أو التلامذة حفظوه أو الحواريون حفظوه، نفس الوضع بالضبط. وهكذا، فقصصة كهذه تدلك على طول المخطوطة بالكامل. فواحد ما حاولكش لا أنا بقى هتصور أن المخطوطة وأعملها من دماغي دلوقتي، فهيبقى هو ده الانجيل بتاع يوحنا. عشان ايه؟ عشان لقيت حته ورقه قد كده؟ لا، لان النص لا محفوظ في الصدور ولا موجود في السطور كاصل، مفيش. قول في ناس بيعيشوا على المهنه ديت اللي هي مساله التدقيق في النص والمخطوطات، والحته دي معروفه منين على ما يبدو، حتى معرفة عمر المخطوطة. يعني بقول ايش عرفهم ان هي كتبت سنة 150، من زي ما الناس بتقول لا ده بيحللوا بالكربون المشع ومش عارف ايه عشان يعرفوا تاريخها، وبيعرفوا تاريخها بالضبط وكلام من ده. لا لا لا، ما فيش الكلام ده، الكلام ده كله مبالغات، لكن هو بيعرفوها من نوع الخط اللي مكتوب. يعني ايه من نوع الخط اللي مكتوب؟ يعني الخط ده هو الرسائل الموجودة الاخرى في العالم لمن كتب بهذا النظام، كان لاشخاص عاشوا سنة كذا، من سنة كذا لسنة كذا، بيبقى الحدود حوالي 50 سنة. اللي عاشوا في فترة 50 سنة كان بيكتب نوع الخط كده. كل 50 سنة بتتغير نوعية الخطوط، بيكتشفها ناس متخصصة في هذا الأمر، ولك لا ده من السنة كذا، ده من السنة كذا، ده الخط كذا، ده الخط كذا. وهناك ناس يعيشون على ما يبدو، يعيشون على هذه المهنة على ما يبدو يعني. إذن هذه هي القصاصة الأقدم عند النصارى. أقدم إنجيل عندهم قد كده أهو، قد عولة الصابع كده، يعني الواد اللي عامل برشامة بيغش بها ويقعد يتنها كده ويحطها في البتاع، أطول عشرات المرات من الإنجيل بتاعهم اللي مكتوب على عولة الصابع، قد حاجة حتة قد عولة الصابع. عمرها كام عولة الصابع ديت اللي انجيل يوحنا اللي لقوها في مصر وعلبوا على الدنيا، واحنا اكتشفنا انجيل عمره قديم وعمره يا عم ده اول اتصال حته من ورق تكلموا ازاي. This scrap, P52, القصاصة اللي معروفة بالرقم B52 عادة ما تصنف على أنها تعود للنص الأول من القرن الثاني 350، يعني بعد يوحنا بمئة سنة. فالمئة سنة دي شوف كم واحد نسخ إنجيل يوحنا وكم خطأ حصل من النسخ لما فقد الإنجيل الأصلي اللي منسوب ليوحنا، واللي فضل من دول الحته الصغيره اللي قد بطاقه الائتمان دي. ده الموثوقيه اللي موجوده في الكتاب المقدس في العهد الجديد. مصدر الثقه ايه؟ B52 قد كده. ودي انجيل عيسى؟ لا، ده الانجيل زي ما لون يوحنا. يوحنا يطلع مين؟ جاوبوا بقى. Is usually dated to the first half of the second century. The way they date ancient manuscript. والطريقة المتبعة في تاريخ هذه المخطوطات القديمة تقوم على أساس تحليل الخط اليدوي. زي ما قلت لكم كده. Is actually on the basis of a handwriting analysis. The science of this. والعلم المستخدم في هذا الصدد يسمى البيوليوغرافي. البيوليوغرافي، علم البيوليوغرافي ده علم في دراسة نوعية الخط اللي كتبت هذه المخطوطات، فيعرف من خلال الكتابة ده كان الخط ده موجود في سنة كام أو في الأيام النهين. بيولو معناها قديم وغرافي معناها كتابة أو الكتابة القديمة. ويوجد علماء بيليوغرافيين يمكنهم تقدير عمر المخطوطات في حدود 50 سنة من صنعه. يعني يقولك في اتكتبت في الخمسين سنة دول، حتى ما يقدرش يقيسها بدقة. يعني كان احنا او بعض الناس متصور يقولك ده بيقيسوا فيها الكربون المشع ويشوفوا درجة قد ايه وتتعمل امتى وترجع لقد ايه بالدقة المتناهية اللي معرفش ايه والحاجات دي. الكلام ده مش مظبوط، لان حتى لو فرض ان هو هيقيس لك عمر الورقة مش عمر الكتابة، انت خبرك ازاي؟ Who can date manuscripts within about 50 years of their production. الطريقة التي يستند إليها هذا العلم هي أن الكتابة اليدوية في العالم القديم. The way the science works is that handwriting in the ancient world before there is the invention of printing. وقبل اختراع الطباعة تغيرت ببطء مع مرور الزمن. So people made letters in certain distinctive ways depending on when they lived. والهما الناس كتبوا الحروف بطرق معينة تميزهم بحسب الفترة التي عاشوا فيه. And so if you are familiar with how handwriting was in different periods of history, then you can determine when a manuscript was written. That's the science of paleography, and you can a good paleographer can get within about 50 years. والبيبلوغرافي جيد يمكنه أن يحدد عمره باختلاف 50 سنة. يعني بقول 50 سنة قدام 50 سنة الورا، فحسبوا على إن أطول حاجة ممكنة اتكتب فيها كتب البتاعة دي قالوا سنة 150، يبقى إذن أقدم نسخة من إنجيل يوحنا اتكتب منسوخ، يعني مش الأصل، اتكتب سنة 150 ميلادي. قول يعني احنا بنحتاج 50 سنة سماح علشان نعرف نحدد، يعني لأن النسخ الذي نقل المخطوط ربما كتبه وهو عمره 70 سنة. وممكن يكتب بنفس الطريقة اللي اتكلمها وهو عنده 20 سنة أو بيكتب بها، فالخمسين سنة دي الفرق يعني. قول هذه الخصاصة قدر تاريخ كتابتها بالعام 125 ميلادي يتفاوت قدره 25 سنة بين الزيادة والنقصان. قول هذا فعلا مبكر، هي من إنجيل يوحنا، ولعل هذه الورقة الصغيرة كتبت بعد 30 أو 40 سنة من تاريخ إخراج إنجيل يوحنا. بس انتوا بتتكلموا عن ايه يا جماعة؟ انتوا بتتكلموا عن بطاقة ائتمان قد كده، قد عولة الصابع، أدي صابع واحد بلاش عقل، أدي بطاقة ائتمان أدي الصابع بالظبط كده. هذا كلام يتقال؟ يعني مصدر ثقة يبقى فيه نسخة من نسخ من نسخ من نسخ بعد 40 سنة من الكتب الإنجيل اللي هو يوحنا، ويوحنا كتبه أصلا بعيد عن إنجيل يسوع نفسه. لو كان إنجيل يسوع موجود كان الصورة اختلفت، لكنه مفقود، مفقود. وكل يوم بيكتشفوا لفائف وأشياء أول ما يكتشفوها بتتباع بمبالغ ضخمة وبيشتروها على أساس إن ما يظهرش فيها حاجة تبين عور اللي موجود الآن. تعرف زي ما يكون واحد دلوقتي كان بيعمل عملة ومسح آثار أي شيء يخالف الرواية بتاعته قدام التحقيق، فبيتكلم بجرأة. لكن لما واحد يتصل عليه يقول له لا يا جميل، ده في واحد مصور كان بيصور وانت ما انتش واخد بالك ولا تعرف ان هو موجود، وصوركم انتوا بتقولوا كذا ولا انك بتعملوا كذا، فاصبح كلام المصور هيهدم كل الروايه اللي انت قلتها. فتقول طيب اذا كان كده بقى روح هاتوها منه باي صوره، باي صوره، فلوس، عايز اي حاجه. فتلاقي ثمنها غالي جدا، غالي جدا. ليه؟ عشان قيمتها؟ لا، عشان ما يتكشفش فيها حاجه تخالف العقيده الموجوده. ده بالضبط اللي عملوا اليهود لما اكتشفوا لفائف البحر الميت، احتفظوا بها ودرسوها وخدوا من خلالها وثيقة بتبرئة اليهود من دم المسيح، لان هم اصلا اللي اتصلب واحد تاني بناء على رواية الحواريين او بعض اللي موجودين في اشياء موثقة حكى اللي حصل بالتفاصيل، وده شخص غير عيسى. فاللي اتصلب ما هوش عيسى، يبقى عيسى ازاي بقى اليهود قتلوه؟ وكده معناه ان رواية المسلمين صح، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. طب الحل ايه؟ اعملوا ايه؟ طلعوا لنا وثيقة ان احنا ما قتلناش المسيح. بدل ما يسلموا يهود ونصارى، لا، لان طبعا يا جماعة انتوا لا تتخيلوا حجم الاموال اللي بتعود على البابوات والكنائس. غير كده كمان الدنيا المفتوحة، الدنيا المفتوحة دنيا، حريم بقى ايه ونسوان ايه واشياء ايه واموال وحاجات ملاش اول ولا اخر، فالدنيا دي كلها هتتساب. فهم اثروا الدنيا على الاخرة، لكن الحق معروف. الحق اصبح في ضرورة الايمان بالوحي الذي نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. John, this little piece was probably written about 30 or 40 years after John itself had been produced. So that's pretty good. We don't get a complete copy. بقول احنا لا نحصل على نسخة كاملة من انجيل يوحنا لغاية سنة 200 ميلادي. يعني قعدنا 200 سنة ما عندناش نسخة كاملة من الانجيل اللي هي بتاع يوحنا. على فرض ان ده الانجيل اللي نزل على عيسى على حسب ما بيقولوا، يبقى 200 سنه ما عندكوش انجيل يا معلم. 200 سنه اللي بيقول الكلام ده من انجيل يوحنا بس، مش كل العهد الجديد. طيب نكمل. The Gospel of John until again around the year 200. لكن احنا عندنا القصاصة الصغيرة دي، هو بيقول يعني الراجل كأنه بيقول يعني هذه اللي عندنا حتة صابع قد كده، قد صابع الكفتة، اخي بالك ازاي؟ في كلمة من انجيل يوحنا دي اللي بقالها كام؟ 150 سنة بس. Most of the manuscripts we have are not. بقول اغلب المخطوطات اللي عندنا لا تقارب هذا التاريخ بتاتا. لا 150 ولا 200. ال 150 و 200 يعني 150 القصاصة الصغيرة دي بي 52 دي، وال 200 أول نسخة كاملة من إنجيل يوحنا اللي اتنسخ نسخ عن نسخ عن نسخ فيها أخطاء. نكمل. Anywhere near this early though. we start getting full manuscripts. نبدأ بالحصول على مخطوطات كاملة في بداية القرن الثالث الهجري. قدروا يكملوا نسخة من هنا. لا معلش الميلادي. معلش أحيانا اختلط عشان التاريخ عندنا هجري فبتختلط في كلامي فاعذروني. في بداية القرن الثالث الميلادي. كويس أنتم متابعيني. يعني قرابة العام 200 بعد موت يسوع ب 150 سنة إلى 170 أي بعد 120 عام من كتابة معظم هذه الكتب. ولا نبدأ بالحصول على مخطوطات كثيرة تتعدد إلا بعد القرن السابع والثامن والتاسع بدأت تظهر مخطوطات عددها كتير نسخ بيكتبوها عن بعض لغاية القرن التاسع الميلادي. Don't start getting numerous manuscripts until the 7th, 8th, or 9th centuries. And then بعد ذلك نبدأ بالحصول على الكثير من هذه المخطوطات. We start getting lots of them because then you've got monasteries where monks are. لأن الأديرة تكثر حينئذ حيث الكثير من الرهبان يقضون أيامهم في نسخ المخطوطات لذا لدينا الكثير منها. Spending their days copying manuscripts, and we have a lot of their manuscripts. And so 5,700. خلي بالك بقى أنا أصريت إن إحنا نسمع الكلام ده ليه؟ لأن الكلام ده هيساعدنا كتير في فهم التناقضات دي. وإحنا بنقرأ في الأناجيل اللي موجودة في أيد النصارى الآن هم يفتحوها أحلى. هتلاقي المسألة يعني إحنا كويس اللي إحنا رجعنا لمتخصص في هذا من أعلى درجات التخصص في العالم وموجود لغاية النهاردة. ولهكذا 5,700 مخطوطة بعضها يعود تاريخه للقرن الثاني. وبعضها يعني ايه النسخة اللي بقولك واحدة يعني نسخة واحدة او حتة قصاصة صغيرة كده وليس منها نسخة اصلية واحدة او حتى نسخة كتبت في غضون بضع سنوات من النصوص الاصلية لا عندهم نسخة اصلية ولا حتى نسخة كتبت منسوخة يعني في غضون سنوات من النصوص الأصلية بعكس احنا عندنا المسلمين الرسول اللي أشرف على تدوين القرآن عليه الصلاة والسلام وجبريل أشرف على مراجعته اتكتب في عصر النبوة والصحابة حفظوه في صدورهم من أول كلمة لآخر كلمة حافظت القرآن حافظ القرآن كله عن ظهر قلب زي الأطفال اللي بيحفظوه عندنا دلوقتي وربنا تكفل بحفظه ويسر القرآن للذكر سهل تسمع السورة تأثر في قلبك وتحفظها إنما ده بقول لك ما عندناش نسخة أصلية خالص هل النصارى في العالم يعرفوا الكلام ده يا أخوانا عندهم دراية بالموضوع ده مفيش or within a few years of the originals. So with all of these differences, with all of these manuscripts. والآن مع كل هذه المخطوطات كم عدد الاختلافات الموجودة؟ إحنا خلاص جبنا الأعداد ضخمة كبيرة ومش عارف إيه بس الكلام ده كله من القرن الثالث للقرن التاسع 600 سنة هم قاعدين بينسخوا بيكتبوا من بعض المخطوطات. فدلوقتي جم في العصر الحديث اللي إحنا فيه. من سنة 1700 وجمعوا النسخ دي وحاولوا يلموها على بعض علشان يصيغوا نسخة الملك جيمس يعملوا نسخة لحظوا يا اخوان يقدروا يطبعوها تطبع وتنتشر فين في العالم تعبر عن النصارى لان كان قبل كده لاحظوا معايا اللي عايز يعرف أحكام النصرانية فمش قدامه غير الكنيسة والرهبان اللي موجودين هم اللي بيتحكموا في العملية ولعل هذا ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى عندما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نسخ بأيديهم وبعدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وإن لهم يكسبون وبعد ربنا وصفه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ومن هم من الكتاب ده الكلام ده عن اليهود لأن اليهود كان عندهم التوراة في ألواح وفقدت برضه. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لاحظوا كده الآيات دي هتلاقوا وصف الحقيقة بالضبط. فاللي كان عايز يقرأ الكتاب المقدس ما يعرفش يحصل عليه لأن مش موجود. النسخ دي كلها موجودة جوه الكنيسة وفيها الاختلافات الضخمة دي، واللي كان القساوسة والجماعة اللي هم من النصارى هم اللي كانوا يحددوا إيه اللي تعرفوا واللي ما تعرفوش. لكن ككتاب يطلع كده الناس تقراه ما حصلش الكلام ده إلا من 300 سنة تقريبا بس. إنما قبل كده لا، النصارى جهلة محدش يعرف حاجة، قساوسة بس هم اللي مطبخينها مع بعض في الكنيسة. ياه معقولة؟ ولذلك لما أول ما الناس قرأت الكتاب المقدس ظهر البروتستانت على طول مارتن لوثر وأتباعه، لأنه مش عاجبه اللي أنتوا كتبتوه. هو ما يعرفش طبعا إن المسألة كلها عبارة عن صياغة لمتناقضات. اسمع هيقول لك إيه الآن مع كل هذه المخطوطات، كم عدد الخلافات الموجودة؟ طوال العصور الوسطى يبدو أن العلماء لم يلاحظوا. It appears that the scholars didn't realize that there was a problem. أنه توجد مشكلة في عدم وجود النص الأصلي. لا هم عارفين، ما هم الوقت واحد نسخ نسخة وادها لك، والكنيسة دي نسخت نسخة ودي نسخت نسخة. هل النسخ متطابقة؟ لا. ليه؟ النسخ دي اللي بينسخ فيها أخطاء، أي واحد بينسخ هيغلط وبيكتب. طب الخطأ ده بيتضاعف من كثرة النسخ. اقدر اوقف الغلط ده لو الاصل عندي اقارن بيه، فالاصل مفقود. طب انا هقارنها ازاي دي بقى؟ عشان كده كل القصص وكل الاشياء فيها مرية، زي ما ربنا قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اللي بقى ما لهم به من علم في موضع تاني الا اتباع الظن، كله ظن ظن ظن ظن. أظنها كانت كده إلى أن قال وما قتلوه يقينا. ليه؟ لأن كلها مبنية على ظنيات وافتراضات وحاجات زي كده. فبقول ممكن ما خدوش بالهم إن النص الأصلي مش موجود أصلا. لا هم عارفين إن النص الأصلي مش موجود. وأن عددا قليلا أدرك أنها مشكلة. طبعا النصارى المساكين العوام ما يعرفوش الحكايه دي. اللي يعرف الكلام ده مين؟ بابوات مطارنا الكبار، المجمع المقدس، العمليه بتتقسم مع بعض فيها، هم اللي عارفين ان ده مشكله كبيره جدا جدا ملاش حل عندهم. طب احنا ممكن نسامحكم لو انتوا امنتوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن تكفروا به وانتوا على راسكم بطحة وسوئتكم مكشوفة للناس، واللي بتشوفها واحد منكم زي الدكتور بارت إرمان، حاجة تكسف صراحة. أو الله even the scribes copying the text they sometimes realize there are differences in the manuscripts they're copying but they didn't make a very big. بقول حتى ناس كتير من اللي هم الدارسين عارفين ان في خلافات لكن ما بصلوهاش. المهم اللي حصل ايه؟ أول من أعار هذه المشكلة اهتماما كبيرا فعل ذلك من 300 سنة، منذ 300 سنة بالضبط من العالم العام الحالي، من 300 سنة هو اللي انتبه وركز على المسألة دي ونشرها. في ايه بقى؟ وهو بيعمل انجيل يقدر يقدمه للناس، عهد جديد يقدر يقدمه للناس، فحط قدامه المخطوطات. بصوا بقى بيقول ايه عليه. The big deal about this was exactly 300 years ago this year in the year 1707. في عام 1707 كان هناك عالم اسمه جون ميل في اوكسفورد. There was a scholar named John Mill at Oxford. I think he's unrelated. اعتقد انه ليس له صلة بجون استوازد. مين من العصر الفكتوري؟ لا ده ملوش علاقة أبدا بيه، ده واحد باله 300 سنة بس. كان جون ميل ده عالم متخصص بالإنجيل. Was a scholar of the Bible. And he had spent 30 years. قضى 30 سنة يبحث في مخطوطات العهد الجديد. جمع المخطوطات بتاع العهد الجديد. صور منها يعني من المخطوطات ديت وجمعها قدامه. وقعد 30 سنة يحاول يطلع نسخة خلاصة الخلاصة من الاختلافات اللي موجودة دي. قدام منه الأصل هو اللي هو بيقول عليه أصل، هو مش أصل ولا حاجة، ده عبارة عن نسخ كلها متضاربة، أخطاء متعددة، إشكاليات ملهاش حل. فبقول قعد 30 سنة يبحث في مخطوطات العهد الجديد. Looking at manuscripts of the New Testament. Now this is obviously after the invention of printing. And وكان الكلام ده بعد عهد اختراع الطباعة، وكان على أرباب الطباعة printers have to decide أن يقرروا أي النصوص يطبعون. طب يعني هم بتوع الطباعة بيقولوا اطبعوا لنا نسخة، طيب ما أنتوا عندكم 10,000 نسخة لاتيني و 5,700 إغريقي، والنسخ دي كلها عبارة عن قصاصات، كملوا لنا كده يعني ظبطوا لنا نسخة، ظبطوا لنا نسخة نطبع للناس، قبل كده ما فيش نسخة كاملة، قصاصات اللي موجودة، وأقدم قصاصة قد الصابع، بطاقة الائتمان على سطر واحد بس أو نص سطر. مش ده الواقع بقى؟ يقدر ينكروا أي واحد من النصارى أو من القساوسة أو البباوات؟ يعرف يرد على الرجل ده؟ نقولش لغير حسبنا الله ونعم الوكيل. نتمنى ان يكون في حد مخلص ربنا يقيده للأمة من الأزهر، يقف يتكلم ويبين الناس الحقيقة. ما تكونش القضية ان احنا ناخد على دماغنا وبس، واحنا اللي نتنازل نتنازل نتنازل نتنازل نتنازل. يقول لك عشان خاطر ايه؟ يلا عشان خاطر الامور تمشي، عشان خاطر الامور تمشي، عشان خاطر الأمور تمشي. ما هتمشي هتمشي، بس لما تمشي وانت رافع راسك ان انت صاحب دعوه حق ومحدش يضغط عليك ولا على البلد، غير لما تمشي والباطل يسود فيه. ليه؟ لان هم نفسهم اللي هم بيدوروا على الحق حتى من النصارى هيحتقرونا. خلينا نقف هنا. اي النصوص اللي هيطبعوها، الجماعه بتوع المطابع عايزين يطبعوا نسخه للناس والناس ياخدوها ويعتمدوها، ومش هيبحثوا عن اصلها يا سيدي، بس ادولنا نسخه حلوه كده. فجون ميل ده اللي قعد 30 سنه يدرس في المخطوطات عشان يطلع نسخه محققه واحده، عمل مفاجاه عجيبه جدا جدا. هي ايه؟ في الحلقة الجاية إن شاء الله عز وجل. نشكر اللي بيخرج الحلقة في الكنترول أم محمود ربنا يبارك فيها واللي معاها كلهم، وربنا سبحانه وتعالى يجزيكم ويجزي المشاهدين خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم.